الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. you

Oh. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.